وميزات ليست لغيره. فمنها أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل في هذا الشهر هو كلام الله، تكلم الله به حقيقة لفظا، وأراده جل وعلا معنى. ليس كلام الله عبارة عما في نفس الله، ولكن كلام الله كلام مسموع. قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء يكون بالصوت العالي، والمناجاة تكون بالصوت الخافت. وهذا يدل على أن كلام الله لفظ مسموع. وأما من قال إنه المعنى القائم في نفسه، وأنه خلق أصواتا في الهواء أو في الشجرة أو ما أشبه ذلك، فإنه محرف للكلم عن مواضعه، قائل على الله ما لا يعلم. إذن القرآن كلام الله، اللفظ والمعنى، أو اللفظ فقط أو المعنى فقط؟ قل يا أخي. اللفظ والمعنى، تمام. يعني أنه تكلم به لفظا وأراده معنى عز وجل. هدى للناس، لكل الناس، كل من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الهدى. هدى للناس وبينات، أي علامات واضحات من الهدى والفرقان. ولكن متى يعرف الإنسان هذا القدر من كتاب الله؟ يعرفه إذا تدبره، أما إذا لم يتدبره وكانت قراءته له إمرار اللفظ فقط دون أن يصل المعنى إلى قلبه، فإنه يفوته خير كثير. ولهذا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. أكمل الآية. أحسنت. ليتدبروا آياته. كل الناس إذا تدبروا عرفوا الحق، ولكن من ينتفع به ويتعظ هم أولو الألباب، أي أولو العقول. ولهذا قال: وليتذكر أولو الألباب. أما من ليس له لب، أي ليس له عقل، فاسمع إلى قول الله تعالى فيه: وأما الذين في قلوبهم مرض. إذا نزلت الآية أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. اللهم اجعلنا ممن اتعظ بالقرآن، اللهم اجعلنا ممن انتفع به، اللهم اجعله لنا قائدا إلى جنات النعيم. هذا القرآن فيه خبر من قبلنا، بل خبر ما قبلنا. كل خبر ننتفع به مما سبق فإن الله يقصه علينا في هذا القرآن، لنعتبر ونتعظ. وفيه نبأ ما بعدنا، كل ما ننتفع به من الأخبار المقبلة فإن الله يخبرنا عنه. وفيه حكم ما بيننا، ثلاثة أشياء: الأول خبر ما قبلنا، والثاني نبأ ما بعدنا، والثالث حكم ما بيننا. ولكن قد لا يظهر هذا لكثير من الناس، وإنما يظهر للمتأمل المتدبر. فإذا قال قائل: أنت تقول إن القرآن فيه حكم ما بيننا، وهناك أشياء لا نجدها في القرآن مثل عدد ركعات الصلاة موجود في القرآن؟ أجيب يا جماعة: لا، عدد الصلوات أيضا ما هو موجود في القرآن على وجه صريح. لكن نقول: القرآن أحالنا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحالنا على السنة، وإحالته على السنة يعني أن السنة معتبرة في بيان ما أجمله القرآن الكريم. ولهذا جعل الله طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة له أي لله، فقال: من يطع الرسول إيش فقد أطاع الله. إذن كل ما في السنة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات أو بالأخلاق أو بالمعاملات فإنها موجودة في القرآن. بأي طريق؟ بطريق الإحالة، أن الله أحال على السنة، فيكون القرآن إذن تبيانا لكل شيء. إذن من ميزات هذا الشهر المبارك أن الله أنزل فيه القرآن، ومن ميزاته وفضائله أن الله فرض صيامه على العباد، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك لو سألتكم الآن: هل يوجد شهر فرض صيامه غير رمضان؟ أجيبه: هل وجد شهر فرض فيه أن يصوم الإنسان يوما واحدا غير رمضان؟ لا. إذن هذه ميزة، أن الله فرض على العباد أن يصوموا هذا الشهر. أجلس راح بالمكينة، ما في إلا مكينة. نعم، فرض صوم الشهر كامل. ومن ميزته أن الله سن قيامه على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سن قيامه جماعة، وإلا فكل ليالي السنة يسن الإنسان أن يتهجد فيها، لكن جماعة خاص في رمضان، خاص في رمضان. يعني لو أراد المسلمون أن يقيموا القيام في الليل جماعة في غير رمضان لقلنا هذا بدعة مردودة لا تقبل، لكن في رمضان سنة، يسن لجميع المسلمين أن يقيموا صلاة القيام في رمضان جماعة في المساجد. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه 3 ليال ثم تأخر في الرابعة ولم يصلي، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من تأخره، وهي أنه يخشى أن أجيبه أن تفرض بعد موته. هل تتأتى هذه الخشية بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن الشرع كمل واستقر، ولا شريعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام صار الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجلان والثلاثة والأربعة والواحد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبيسأل سؤالا تاريخيا: كم كانت خلافة أبي بكر؟ تفضل. نعم قم. تمام، سنتان وأربعة أشهر وأياما، هذه خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه اشتغل في خلافته، اشتغل بقتال المرتدين في الجزيرة وبقتال أطراف الشام، وذلك حين جهز جيش أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. المهم أن الناس بقوا على هذا يصلون أوزاعا. خرج عمر رضي الله عنه في ليلة من الليالي في رمضان، ووجد الناس يصلون أوزاعا، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، وأمرهما أن يقوما بالناس، أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة ركعة، لا 23 ولا 39 ولا أقل، وإنما جمعهم على إحدى عشرة ركعة، لأن هذا هو المظنون بعمر رضي الله عنه، أن لا يتجاوز سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. انتبه يا رجل. ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نزيد عليها؟ لا، ليس معنى ذلك أن لا نزيد، من زاد فإنه لا ينكر عليه. ودليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل وقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ أو قال: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، ولم يحدد عددا. ولو كان ثم عدد لا تجوز الزيادة عليه لقال: مثنى مثنى ولا تزد على 11. أليس كذلك؟ واضح. فلما لم يمنع في مقام التعليم تعليم الجاهل، علم أن الأمر واسع ولله الحمد. ولهذا اختلف السلف الصالح رضي الله عنهم في عدد قيام الليل في رمضان أو غيره. والصواب أن الكل جائز، كله جائز، 11، 13، 19، 23، أكثر، كله جائز. نعم المختار 11. وهنا سؤال: يوجد بعض الناس الذين يحرصون على التمسك بالسنة، إذا صلى الإمام 5 تسليمات كم من ركعة؟ 10 ركعات، انصرفوا وقالوا: لا نزيد. فنقول إن هؤلاء حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، وجانبوا طريق السلف رضي الله عنهم، فأتوا من حيث لم يشعروا، ليش حرموا أنفسهم خيرا كثيرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ثلث الليل ونصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. ايش معنى نفلتنا؟ يعني زدت حتى نكمل. فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بشرى لنا والحمد لله إذا قام الإنسان مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، لو أن ليلة طويلة، ولو كان نائما على فراشه، ولو كان مع أهله يكثر له قيام ليلة إذا قام مع الإمام حتى ينصرف. فبشراكم أيها المسلمون، أنتم الآن تعتبرون في حكم من إيش؟ من قام ليلة والحمد لله، لأنكم قمتم مع الإمام حتى ينصرف. وأولئك الذين انصرفوا قبل أن يتمم الإمام أيكتب لهم قيام ليلة؟ لا. وحينئذ إن قاموا وحدهم زادوا على 11، أليس كذلك؟ وإن حرموا أنفسهم ما قاموا لم يكتب لهم قيام ليلة. كيف؟ ثم السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون غاية الحرص على جمع الكلمة. يا إخواني هذه مسألة يجب أن ننتبه لها، جمع الكلمة مهم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمامنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يقودنا إلى الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يراعي جمع الكلمة، يراعي جمع الكلمة، يصلح بين الناس كما أصلح بين بني عوف. ولما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، روح إلى جبل الشرق فيه، جبل الشرق لكم دخلتم المسجد. لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، والكعبة كانت أوسع من هذا إلى نحو الشمال، قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، ولكنه خاف الناس أسلموا قريبا، ولو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم حصل بذلك إيش؟ فتنة، فتنة من الناس، ليش يهدم الكعبة وليش؟ لما غيرت القبلة يا جماعة، لما أمر الرسول بالتوجه إلى الكعبة بدل بيت المقدس ماذا حصل؟ قال الله تعالى لنعلم من يتبع الرسول إيش؟ مما ينقلب على عقبيه. فمراعاة أحوال الناس أمر مهم. السلف الصالح يريدون لم الشعث وجمع الكلمة، ولو فات ما فات من الأمور المستحبة، لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم. حصلت قصة قضية أبلغ من كون الإنسان يصلي مع الإمام 23 ركعة وأشد. سؤال مني أنا، ما هي السنة للحاج في منى، أيتم أم يقصر؟ ما هذه حجيته ولا ما حجيته؟ ما حجيته؟ أي كلكم ما حجيته. طيب اللي حج، ما هي السنة للحاج في منى؟ أن يصلي كم؟ الظهر والعصر والعشاء كم؟ ركعتان قصر. على هذا مرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في منى ركعتين ولا يجمع، يصلي ولا يجمع ركعتين ولا يجمع. وأبو بكر كذلك، عمر كذلك أيضا. وكم خلافة عمر؟ أين المؤرخ اللي علمنا بخلافة أبي بكر؟ لا أنت أخرت فيه. نعم يمكن تصيب. يلا قم. ها 10 سنوات صحيحة قريبا يعني 12 عثمان. طيب أقول عثمان رضي الله عنه، نعم مضت سنة أبي بكر وخلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما، وثمان سنوات من خلافة عثمان كلهم يصلون ركعتين ركعتين. في آخر خلافة عثمان رأى رضي الله عنه اجتهادا منه أن يصلي أربعا، الظهر أربع والعصر أربع والعشاء كم العشاء أربع. فبلغ هذا عبد الله بن مسعود فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا استرجع؟ لأن هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. استرجع وكان يصلي معه أربعا، ابن مسعود يصلي خلف عثمان أربع، سبحان الله، وهو يرى أن الأربع مصيبة استرجع لها ومع ذلك يصلي خلفه أربع. إلى أبا عبد الرحمن كيف هذا؟ كيف تسترجع لإتمام عثمان ثم تصلي معه أربعا؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. انظر إلى هدي السلف، جمع الكلمة أمر مهم، والشذوذ عن المسلمين صعب وشديد. إذن نقول صل مع الإمام ما صلى، صل ما صلى، ولو زاد على 11 أو 13 أو 23 صل ما صلى، ولا تشذ عن المسلمين. طيب البشرى السارة في هذا ما هي؟ سألتكم قبل قليل أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، الحمد لله نعمة. مما اختص به شهر رمضان أيضا أن فيه ليلة القدر، ليلة القدر أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة. اقرأ السورة يا أخ وأنت قائم. تنزلوا أحسنت بارك الله فيك. وصف الله هذه الليلة بأنها ليلة مباركة. اقرأ الآية اللي في هذا. لا ليلة مباركة أحسنت، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، بارك الله فيكم. طيب هذه الليلة تسمى ليلة القدر، فلماذا؟ قيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لقول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل إنها من ليلة القدر يعني ليلة الشرف، كما تقول فلان له قدر. طيب هل يمكن أن نقول سميت بذلك للأمرين جميعا؟ أجيبوا نعم. وأعطيكم قاعدة في النصوص القرآنية والنبوية، إذا كان النص يحتمل معنيين على وجه سواء وليس بينهما منافات فهو للمعنيين جميعا. إذا كان النص يحتمل إيش معنيين إيش على حد سواء ولا منافاة بينهما فيحمل على المعنيين جميعا، لأن الله عز وجل يعلم ما يكون ما يترتب على كلامه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما يترتب على كلامه. فإذا كان النص يحتمل معنيين جميعا على حد سواء ولا منافاة احمله عليهما جميعا، أما إذا كان أحدهما أرجح فاتبع إيش الراجح، لأنه قلنا على حد سواء، فأما إذا كان أحدهم أرجح فاتبع الراجح واترك المرجوح. إذن خذ بالظاهر واترك غير الظاهر. طيب، ليلة القدر ليش سمت ليلة القدر؟ لأنه كل أخي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، ولأنها ذات قدر وشرف. لا توجد ليلة القدر إلا في رمضان، ما توجد في شعبان ولا رجب ولا محرم ولا إلا في رمضان، لأن الله يقول الأخ قم قم يا أخي، لا أقول لا توجد ليلة القدر إلا في رمضان. وش الدليل؟ طيب في ليلة القدر يمكن في محرم، ها؟ أنا ما أريد قول، أنا أريد دليل. أحسن، في ليلة المباركة، نعم يقول ليلة المباركة أول ليلة من رجب، أسرع، بارك الله فيك، تفضل. أحسنت، تمام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإذا كان أنزل ليلة القدر لازم من هذا أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهو كذلك هي في رمضان. وهناك ميزات أخرى لا يتسع المقام لذكرها الآن، أخشى أن يكون فيكم نوم لأنكم لم تستعدوا لهذا اللقاء. نعم، ما تنامون؟ لا لا، ناخذ شوي أسئلة ونشوف. هذا قدرة، وهو يعرف شروطنا في هذا فليرفع يده. الشروط: صوت حسن، وأداء جميل، وإعراب لا لحن معه. ها نعم، يلا انت هل حين يجيك الصوت؟ يلا، هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خلاص يكفي. ناخذ هل له أربعة؟ ها إيش سؤال؟ سؤال إيه خلاص انتظر بس أربعة اكتبهم. وهذا أيضا محمد، يعني مو معنى انه يكون صوت اقرأ القرة واحسن القرة، مو بلازم، المهم ان يبين الحروف ويوضحها. نعم، اكتب اسمك انت اولا، ثم الاخ زكي. زكي، ومن؟ عبد العزيز بن عاصم. بندر ايش؟ يلا بندر العمير. ها، من اللي قال سو رفع؟ ها الاخ اسم اربعة، ترى الليلة اربعة فقط، اربعة دولة اربعة الليلة اربعة ونسيب لناخذ اربعة، رب يزيد وبارك. يلا ناخذ أسئلة الآن، ناخذ الأسئلة. عندك أسئلة ولا نمشي؟ افتح افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: وجبت زكاة مالي في شهر رمضان، وقد اقترضت مبلغا في شهر شعبان على أن أسدده في شهر شعبان من العام المقبل، هل يخصم من رأس المال أم أزكي عن مالي كاملا، وجزاكم الله خيرا؟ السؤال معلوم الآن. إنسان اقترض مبلغا من المال ووجبت عليه الزكاة، وعليه هذا المبلغ، هل يخصمه من المال ولا يزكيه، أو يزكي ما عنده من المال ولو كان مدينا؟ الجواب: يزكي ما عنده من المال ولو كان مدينا. فإذا قدر أنه استقرض في شعبان 10,000 ريال وعنده مال زكوي يبلغ 10,000 ريال، وجب أن يزكيه ولو كان عليه دين. نعم. يقول: أثابكم الله، هل لأهل مكة عمرة؟ وإذا كان كذلك فمن أين يلبسون إحرامهم؟ نعم، لأهل مكة عمرة كغيرهم من الناس. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: حتى أهل مكة من مكة، لكن إذا أرادوا الإحرام فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، لا يحرمون من الحرم، لا من بيوتهم ولا من خارج بيوتهم، لا بد أن يخرجوا إلى الحل. سؤال: هل يحرمون من عرفة؟ نعم، لأن عرفة من الحل. هل يحرمون من الجعرانة؟ نعم، لأنها من الحل. هل يحرمون من مساجد عائشة؟ المساجد العمرة معروفة الآن. نعم، يحرمون لأنها من الحل. المهم أن أهل مكة لهم عمرة على القول الراجح، ولكن يخرجون إلى الحل فيحرمون منه. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز أن يدفع أصحاب عربات الأجرة النساء في المسعى وهم غير محرم لهن؟ نعم، يجوز أن يدفون العربيات ولو كانوا من غير المحارم، لأنه لا خلوة ولا مس ولا نظر، اللهم إلا إذا كان هناك قضية خاصة يخشى منها فيمنع. نعم. يقول السائل: أنا شخص أصبحت على جنابة وكنت مريضا وتيممت بنية الغسل والوضوء ثم صليت، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، انتبه يا أخي، الاغتسال من الجنابة يجزي عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا أتمم فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا، هذا من القرآن من السنة. استمع للقصة. سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ووجد رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال له: ما منعك؟ ليش ما صليت؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. وش معنى لا ماء؟ يعني ما عندي ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقى الناس وبقي بقية، فقال للرجل: خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يذكر له وضوءا ولا كيفية معينة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة وانغمس في ماء ناويا الاغتسال ثم تمضمض واستنشق، قلنا راح صل ما عليك. عندنا دليل منين؟ من القرآن والسنة. الحمد لله ما لوجد غير هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت في هذا الشهر المبارك ولله الحمد، وأريد أن أذهب الآن إلى مسجد التنعيم كي أحرم من هناك ليؤدي عمرة عن والدي أو والدتي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكم ذلك لا لا لا. كم هذه؟ 3 مرات. لماذا؟ خير هدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عمه حمزة الذي استشهد في غزوة أحد، ويحب زوجته خديجة التي توفت في مكة، أليس كذلك؟ هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة القضاء وبقي 3 أيام في مكة هل ذهب يعتمر لعمه أو زوجه؟ عجيب يا جماعة، لا، مع تيسر لذلك له. من أين جاءتنا هذه العمر؟ الإنسان إذا اعتمر نفسه أول ما يأتي أول يوم من رمضان وعنده 20 أخ مثلا، قال بعتمر لكل واحد عمره، كل واحد يوم، كم يعتمر من مرة؟ 20 يوم، 20 يوم وهو يأتي عمره، ومع ذلك ما عنده الشعر، وين يروح؟ كل عمره تبي حلقة والتقصير. هذا جهل من الناس، هم يريدون الخير لا شك، لا يريدون إحداث شيء في دين الله، لكنهم عن جهل. هاتوا لنا أن السلف الصالح رضي الله عنهم يكررون العمرة في سفر واحد، والله لو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين أو عن الصحابة لقلنا على العين والرأس. حدث هذا في عهد التابعين، وأنكره من أنكره من التابعين، حتى قال عالم مكة عطاء بن أبي رباح: ما أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، سبحان الله، أيؤجرون أم يؤزرون. ونحن مأمورون بإيش؟ بالاتباع لا بالتشهي. وكل من أراد قال بفعل أمي عن خالي عن أبي إلى آخر. لذلك أقول للأخ السائل: إذا أردت اتباع السنة فيما ينفع أباك فعليك أن تسترشد بإرشاد أكمل الخلق نصحا. من هو؟ من هو يا جماعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3. اسمع كلام الهادي البشير عليه الصلاة والسلام: إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لا، يخرج التنعيم يجيب له عمره. قول يا جماعة: لا، أو ولد صالح يدعو له. هل تظنون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي أمته لشيء وغيره أفضل منه؟ لا والله، الذي نشهد الله عليه أنه لا يفعل هذا. لو كان العمرة للأب أو للأب مشروعة في رمضان أو غيره لقال: أو ولد صالح، هاجموا يا جماعة، يعتمر عنه. ما قال هذا، عجل عن العمل، مع أن الحديث في العمل يا جماعة، الحديث في العمل، عجل عنه إلى إيش؟ إلى الدعاء. إذا كنت تريد أن تنفع أباك أو أمك حيا أو ميتا فعليك بالدعاء: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وما أشبه ذلك. هكذا أرشد أنصح الخلق للخلق وأعلمهم بما ينفع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نكرر العمرة وهي لم تلد؟ ما نفعل؟ فأقول للسائل: يا أخي ادعو الله لأبيك ادع الله لأمك وأنت تطوف وأنت في القيام وأنت في صلاة الفريضة، وهذا خير من عمرة تعتمرها يشك في كونها إثم أو أجر. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم استعمال العدسات الملونة خاصة إذا سائلة الظاهر من سائل؟ سائل ولا سائلة؟ ما انتظر. وش قال؟ غير واضح. ما ندري. ها؟ ما ندري سائل ولا. طيب. يقول السؤال: ما حكم؟ لأن أخشى بعض الرجال يجعلون العدسات ملونة. إذا قلت السائل، نعم. يقول السؤال: ما حكم استعمال العدسات؟ أحسنت. السؤال جيد. نعم. ما حكم استعمال العدسات الملونة خاصة إذا كانت من الزوجة أمام زوجها للتزين؟ الذي نرى أنه لا بأس بها بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون ضارة للعين، وهذا يرجع فيه إلى قول من؟ إلى قول الأطباء. إذا قال الطبيب إنها لا تضر العين هذا شرط. الشرط الثاني أن لا تكون هذه العدسات تقلب العين إلى ما يشبه أعين الحيوان. أعين الحيوان، عرفتم؟ لو أن المرأة لبست عدسة تشبه عين إيش؟ القط، ما يجوز هذا. تشبه عين الأرنب، لا يجوز، لأن تشبه الإنسان بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم والقدح والعيب. قال الله تعالى: في الذي آتاه آياته فانسرخ منها. قال الله فيه: مثله كمثل الكلب. وقال في بني إسرائيل الذين لم يعملوا بالتوراة، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: في الذين تولوا عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. إذن يشترط أن لا تكون هذه العدسات أكمل تقلب العين إلى شبه عيون الحيوان. طيب، هذا هو الجواب. أثابكم الله. ما هي السنة لأهل مكة أيام الحج، القصر في منى أم الإتمام؟ الذي نرى أن منى أصبحت الآن كأنها حي من أحياء مكة، وعلى هذا فليسوا في حكم المسافرين. في عرفة لا بأس، يجمعون ويقصرون إذا كانوا حجاجا، في مزدلفة كذلك. أما في منى فأرى أن من الأحوط أن لا يفعلوا، وهذا الذي قلته هو المعروف عند علماء المذاهب الذين يرون أن سبب القصر والجمع في الحج هو السفر، كمذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب المشهور عند أصحابه، وكذلك فيما أظن المشهور عند أصحاب الشافعي رحمهم الله. وعلى هذا فينبغي أن لا يجمعوا، طبعا لا يجمعوا كل الناس، لا يجمعوا في منى، أن لا يقصروا في منى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل على المأموم قراءة الفاتحة كل ركعة في الصلاة، ومتى يقرأها خاصة إذا كان الإمام يسرع في بداية القراءة؟ العلماء مختلفون رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يجهر، والذي يترجح عندي أنه يجب أن يقرأ الفاتحة، أعني المأموم. فإذا كان الإمام إذا أنهى الفاتحة لا يتمكن المأموم من قراءتها لكون السورة التي بعدها قصيرة، فليقرأها مع الإمام. أما إذا كان يتمكن من قراءتها بعد قراءة الفاتحة فلينصت بالفاتحة ثم يقرأها بعد ذلك. هذا الذي أراه في هذه المسألة، لا في الفريضة ولا في النافلة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سبحانكم الله. يقول: زكيت مالي في العام الماضي في شهر ذي القعدة. أقول: زكيت مالي العام الماضي في شهر ذي القعدة، وأريد أن أزكي هذه السنة في رمضان، فهل يجوز لي أن أفعل؟ يقول: زكيت مالي في العام الماضي في شهر ذي القعدة، وأريد أن في شهر ذي القعدة، وأريد أن أزكي هذه السنة في شهر رمضان، فهل يجوز لي هذا التقديم؟ نعم، يجوز. يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة، ولا يجوز أن يؤخرها، اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة للتأخير، كإنسان مثلا وجبت عليه الزكاة أموال وليس عنده أموال، فهنا لا بأس أن يؤخر، ولكن يقيد أن الزكاة وجبت عليه في الشهر الفلاني، ونظرا لكوني ليس عندي سيولة أخرتها، لا بأس. أما بدون عذر فلا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، وأما تعجيلها فلا بأس. سبكم الله. يقول: كنت أثناء السعي كنت في السعي أثناء الشوط الخامس، ونزل مني شيئا من البول وأصاب إحرامي، فذهبت إلى الحمامات واغتسلت ثم أكملت هذا السعي، فما حكم ذلك؟ الله مشكلة. أولا يا جماعة، يجب أن نعلم أن السعي لا تشترط فيه الطهارة، السعي لا تشترط فيه الطهارة، فلو أحدث الإنسان في أثناء سعيه فليستمر وليس عليه شيء، سواء أحدث ببول أو بريح فليستمر وليتم سعيه. لكن هذا الرجل كما سمعتم، هل استمر أو لا؟ ما استمر، ذهب وتطهر مما أصابه ثم رجع وأكمل. من العلماء من يقول إن سعيه صحيح، لأن الموالاة ليست بشرط، يعني على رأي هؤلاء يجوز أن يسعى الإنسان نصف السعي أول النهار ونصف السعي آخر النهار، ولكن الذي يظهر لي أن الموالاة في السعي كالموالاة في الطواف، لا بد منها. وبناء على هذا أقول للأخ السائل: إذا كان في عمرته هذه فليذهب الآن وليلبس ثياب الإحرام وليستأنف السعي من جديد، ثم يقصر أو يحلق وتتم عمرته. معلومة يا جماعة؟ الذي نرى أنه يذهب الآن ويلبس ثياب الإحرام من جديد ويبدأ ويسعى من جديد سعيا كاملا، والطواف لا بأس، الطواف صحيح، ثم يحلق ويقصر وانتهت العمرة. ايه طيب، وش سمع له الجواب؟ سمع اذهب الان توكل توكل على المسجد. ها الشعر ما يتكلم لا يعني توكل لا تحمل الدرس واجب عليك الان، ولا ندمت والفجية توكل لا يترطي لك، لا يترطي لك، هذا شرق، مهم ولا أكثر. الله يبسك العافية. نعم. سابكم الله. يقول: أنا لا أحفظ شيئا من القرآن، فهل يجوز لي أن أفتتح الصلاة هل يجوز لي أن أفتح المصحف في الصلاة، وما الحكم إن كنت إماما لجماعة؟ لا بأس، يعني الإنسان إذا كان يصلي ولا يحفظ السور التي يريد أن يقرأها فلا بأس أن يقرأ من المصحف، فريضة أو نافلة. الفريضة ربما يكون إمام ولا يحفظ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة تسن قراءتها في فجر يوم من أيام الأسبوع. من يعرف؟ تفضل. ما نقبل الا اليسرى يا رجل. لا واحد ثاني فجأة جمعة. وما هي السورة الأخرى تقرأ معها؟ ها؟ تمام بارك الله فيك. يعني إنسان مثلا إمام لم يحفظ سورة السجدة لا بأس أن يقرأ من المصحف، لا بأس أن يقرأ من المصحف، واضح؟ آه. ويقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. فعل بعض الأئمة هذا، فثار عليه الناس وقالوا يا رجل أنت الآن أطلت علينا، أطلت علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أطال رجل بصلاة الفجر، إمام أطال في صلاة الفجر، فجاء أحد الجماعة من النبي صلى الله عليه وسلم يشكو يقول يا رسول الله أنا أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطول بنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير ولا الحاجة. هذا الرجل لما قرأ بأصحابه ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية، صاحوا عليه واستدلوا بالحديث، فبماذا يجيبهم الإمام؟ يقول لهم إن الذي قال هذا هو الذي كان يقرأ بأمته، هذا هو اللي يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى. ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التطويل التطويل الخارج عن السنة، أما ما وافق السنة فليس تطويلا. ولو أننا قلنا كل شيء يخالف إرادات الناس وأهواءهم يعتبر تطويلا لتناقصت الصلوات إلى أن يبدأ الإمام، إلى أن يبدأ الإمام يقرأ في الركعة الأولى إنا أعطيناك الكوثر، وفي الثانية قل والله أحد، وهذا لا يمكن. إذن ما هو التخفيف المشروع وما هو التطويل الذي الممنوع؟ سهل، الجواب سهل. التطويل المشروع ما وافق السنة ولو طال على بعض الناس لا يهمنا، والتطويل الممنوع ما زاد على السنة. تمام، الآن انتهى الوقت، وإن شاء الله هل عندكم استعداد للدرس بعد صلاة الفجر ولا تنامون؟ نعم، ها؟ وعزيز تحت أمره، ها؟ شرفني ذلك يعني. جزاك الله خير. أجل إن شاء الله إلى الصباح. والآن اكتب نقطة أنك قرأت، والصباح من بيقرأ؟ زكي. طيب إن شاء الله تعالى. خلاص يا عزيز، بارك الله فيك، جزاك الله خير.